Yeah, I need. اللهم صل على حضره النبي. الله تعليق عم الحاج تعليق عم كمان واحده بس يلا روح كمان. فلما اتاه محاضرة في علوم التلاوة من عالم كبير وقدير وجليل والله يا مولانا ربنا يبارك فيك. الله الله احنا بنستمعه. الله ومن يبيك فنعيد الأمل

Thank you.